أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، كثير من الناس يهرفون بما لا يعرفون، فيثيرون شبهة ظلم المرأة في الإسلام، أو أن الدين ظلم المرأة، أو أن المرأة وضعها وضع متدني في دين الله الحنيف. هذه فرية وأكذوبة من أولها إلى آخرها لا أساس لها من الواقع. أولا، الإسلام حرر المرأة من قيودها، والإسلام أرجع للمرأة كل حقوقها، بل وجعل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الكرامة الأنثوية تعود إليها كما خلقها رب العباد سبحانه وتعالى. أولا، المرأة ذكرت في القرآن بكل الألفاظ التي تخصها ما يقرب من 1376 مرة، هذا أمر. الأمر الثاني، هناك سورة في القرآن باسم بالنساء، سورة النساء من طوال السور، من السبع الطوال سورة النساء. حقوق المرأة، كما أن سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق التي ذكرت يعني جانبا من حقوق المرأة في طول القرآن وعرضه. سورة مريم أم سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا في كتاب الله عز وجل. في السنة المطهرة وفي حقائق الشريعة وفي الفقه الإسلامي تجد أن المرأة مكرمة منذ الصغر، فمن كان عنده ثلاث بنيات وأحسن تربيتهن وأحسن إليهن كما قال صلى الله عليه وسلم كن حرزا له من النار، واثنتين أو اثنتان وواحدة. لو واحد ربى بنته تربية فاضلة على الدين كانت سبب له في دخوله الجنة، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. المرأة سبحان الله مكرمة في صغرها بالحنو، عندما تكبر وتصير مبلغ الأنوثة فتتزوج وجب على زوجها أن يراعيها وأن يتقي الله فيها وأن يكرمها وأن يضعها في عينيه وأن ينفق عليها. المرأة إذا أنجبت فأولادها بالنسبة لها الجنة تحت أقدام الأمهات، فمن بر أمه كان هذا من سبب من أسباب دخول الجنة. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. هذا أيضا أمر في مرحلة تكريم الأنوثة. فإذا صارت الزوجة أو يعني انفصلت عن زوجها، نهى رب العباد سبحانه وتعالى ألا يخرجن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، يعني بيوتهن وليس بيوتكم، بيوتكم أنتم، سبحان الله. فأما مسألة أن الزوجة عندما تغضب تأخذ حقيبة ملابسها وترحل إلى بيت أبيها فورا إلى أن يسأل عنها سائل وندخل في معمعة الخلافات، هذا كلام من العادات وليس من دين الله في شيء. الذي يترك البيت هو الرجل وليست المرأة، المرأة في مملكتها الخاصة، هذا بيتها. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني إذن البيوت بيوت النساء، هذا سبحان الله نيف أو جانب قليل من جانب تكريم الإسلام للمرأة. فإذا انفصلت المرأة عن زوجها بالقرار الثنائي بين الاثنين وبتدخل الحكمين أو القضاء أو فيجب أن تأخذ حقوقها كلها غير متعتعة، وولي الأمر يراعيها. إذن المرأة لم تظلم في الإسلام، المرأة كرمت في الإسلام وأعيدت إليها حقوقها. فليسكت وليصمت هؤلاء الذين يثيرون بلبلة حول إهانة المرأة في الإسلام. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.